الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. بعد أن عرفنا اللقطة وقلنا هي ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه، قال الشيخ رحمه الله: وإذا وجد، أي الحر، لقطة في موات أو طريق، ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل، وهو آمن في الحال خشية الضياع أو طرو الخيانة، فله أخذها جوازا. الآن فله أخذها جوازا لأن خيانته لم تتحقق، والأصل عدمها وعليه الاحتراز، وله تركها خشية استهلاكها في المستقبل، ولا يضمن بالترك فلا يندب له الأخذ ولا يكره له الترك. إذا وجد الحر الرقيق، إذا وجد الحر لقطة، معنى ذلك أن العبد إذا وجد لقطة فإنه لا يأخذها من مكانها، فالعبرة بالالتقاط إنما يكون للأحرار أو لمن أذن لهم الأحرار بالتملك، ففي الواقع تكون اللقطة لمن؟ للحر، ولا تكون للعبد. قال: في موات أو طريق. في موات أي في مكان عام لا يملكه أحد من الناس، في طريق، الطريق عام لا يملكه أحد من الناس. أما أن آتي إلى بيتك وأكون ضيفا وأجد في غرفتك شيء فأقول: والله وجدت ذلك الأمر لقطة، لا يقبل به أحد من الناس ولا يقبل به عاقل. ولذلك نعلم أولادنا بشكل دائم أنه لا يقال في البيت وجدت أو التقطت، لأن البيت حرز لأهل البيت جميعا، يستطيعون أن يجعلوا كل شيء في أي مكان يريدونه، وإلا لعسر على الإنسان أن يحمل كل حاجاته في آن واحد. لذلك اللقطة لا تكون إلا في أرض عامة من الموات، أو في طريق عام، أو في مسجد مثلا. يعني اللقطة في مكان عام وليست في مكان خاص. قال: ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل. كل إنسان أحيانا عندما يريد أن يأخذ شيئا تأتي إليه خواطر على نفسه. هذه الخواطر التي تأتي على نفسه: يا ترى هل أنا أمين؟ أخاف أن أخون هذه الأمانة؟ هل أستطيع أن أحفظها؟ هل أستطيع أن أؤديها لأصحابها؟ إذا تكلم في نفسه هذه الكلمات فله أن يأخذها الآن. الأصل في المؤمن أن يكون أمينا، هذا هو الأصل. ولو خاف من نفسه في المستقبل الخيانة، لأن الأصل باق والخيانة طارئة، فإننا نحفظ عليه مسألة الأصل ألا وهي الأمانة. لذلك قال الشيخ: وإذا وجد الحر لقطة في موات أو طريق ولم يثق بأمانة نفسه، ولم يثق الحر يعني بأمانة نفسه في المستقبل، وهو آمن في الحال، الآن هو آمن على نفسه خشية الضياع أو طرو الخيانة، يخاف أن تأتي إليه الخيانة، لكن الأصل هو الأمانة، فله أخذها جوازا. أخذها جوازا لا وجوبا. إنك وجدت الآن أمانة في الطريق، لقطة في الطريق، فينبغي عليك إما أن تأخذها وإما أن تتركها جوازا، لأن الأصل في نفس المؤمن أن يكون أمينا على ما يأخذه من الأماكن العامة، لا يجب عليه. معنى جوازا: إن أحب أخذها التقطها وإن أحب تركها، لأن خيانته لم تتحقق، والأصل عدمها، الأصل عدم الخيانة، وعليه الاحتراز، وله تركها خشية استهلاكها في المستقبل. يعني هذا الإنسان يخاف على نفسه أنه لو أخذها يستعملها فربما تستهلك، وبعد ذلك إذا جاء صاحبها لا يستطيع أن يعطيه إياها لأنه قد استهلكها، عند ذلك نقول له اتركها خير لك من أن تأخذها وبعد ذلك تتعذب مع ضميرك ومع نفسك وأمام الناس، وتصبح عليك ذمة أمام الناس، فالأولى ألا تشغل ذمتك بهذه الأمة. ولا يضمن بالترك، مثلا لو وجد إبريقا فتركه، فجاءت سيارة فمرت عليه فكسرته، يا ترى هل يضمن لأنه ترك ذلك الإبريق؟ لم يضعها أحد عندك أمانة، وليست هي عارية، وليست هي أجرة وطرأ عليها التفريط، ليست من العقود التي فيها لو تركتها فإنك بذلك تضمنها، لأنك الآن لا تسمى، لا توجد علاقة بينك وبين هذه اللقطة حتى تضمنها إذا ما تلف. ولا يضمن بالترك فلا يندب له الأخذ، ليس الأخذ مندوبا، أي ليس الأخذ مسنونا، ولا يكره له الترك، ولا الترك مكروها. نعم. وخرج بالحر الرقيق، قلنا إذا وجد الحر ماذا يخرج منه؟ الرقيق يعني العبد، فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وإن لم ينهه، لأن اللقطة أمانة وولاية، لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء. ننظر في هذا التعريف وفي هذا في هذه الحدود، اللقطة أمانة، اللقطة ولاية، اللقطة تمليك، فهل العبد أهلا لهذه الأمور كلها؟ العبد عبارة عن مملوك، هو كالمتاع في يد سيده، فلذلك لا يمكن أن يكون أمينا، ولا يمكن أن يكون واليا، ولا يمكن أن يكون مالكا، لذلك قال وليس هو من أهلها، لم تتوفر فيه هذه الشروط التي جعلت، لأنه كما قلنا لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء، وليس هو من أهلها. إن التقط، سؤال الآن وتفريع، فإن التقط بإذنه أي بإذن سيده صح، كأن السيد كان يمشي مع عبده ووجد العبد شيئا أو وجد السيد شيئا، فقال السيد في كلا الحالتين أذنت لك أن تلتقط هذه اللقطة، لنفترض أنه مال فلا يملكه العبد ولا يملكه السيد، الآن صار لقطة، ولكن من الملتقط؟ هل الملتقط في الحقيقة الحر أم الملتقط في الحقيقة العبد؟ لا، الملتقط في الحقيقة السيد، والعبد إنما هو وسيلة، إنما التقط بإذن سيده ليحفظ لمن؟ لسيده. وأما بغير إذنه فمن أخذها منه كان هو الملتقط، سيدا كان أو أجنبيا، وجد السيد أن عبده قد التقط شيئا فقال هات هذا الشيء، إذا صار الملتقط من؟ السيد. رآه إنسان في الطريق قال أنت عبد ولا يحق لك أن تلتقط، هاتي اللقطة منك، عند ذلك من صار الملتقط؟ هذا الأجنبي أيا كان. ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز. لو التقط الآن، خلينا نتصور الآن السيد يعني ولو بتشبيه وتقريب، والعبد مثل صاحب محل وأجير في ذلك المحل، فلو وجد صاحب المحل حاجة وقال لأجيره احفظها، فإذا جاء صاحبها فإننا سنؤديها له إذا عرفها واستطاع أن يبين لنا صفاتها. كذلك العبد إذا قال له السيد اجعلها في يدك وعليك أن تحفظها من أجل أن تعرفها، قال والشرط والحال أن ذلك العبد أمين، وهو أمين جاز وإلا فلا. وتصح اللقطة من مكاتب كتابة صحيحة. ما معنى هذا؟ عندنا العبد كما قلنا العبد القن هو العبد الخالص، والعبد المكاتب هو العبد الذي قال له سيده اذهب فاعمل وائتني بكذا وكذا على قسطين فأكثر، يعني أو قسطين ثلاثة أربعة على حسب المتفق عليه، في كل قسط تؤدي مثلا 10 دراهم، بعد ذلك يصبح حرا. هذا المكاتب وضع أول قدم في طريق الحرية، لأنه لكنه لا يصبح حرا إلا متى؟ عندما يدفع آخر قسط عليه لسيده. الآن هذا المكاتب هل يحق له أن يملك، أن يبيع، أن يشتري، أن يفعل شيئا من أمور التجارة؟ نعم، لأنه مأذون له بفعل كل شيء تقريبا مما للأحرار. لذلك قال وتصح اللقطة من مكاتب كتابة صحيحة، لأنه مستقل بالملك والتصرف. وخرج بالموات، قال في بداية الأمر إذا وجد الحر لقطة في موات، أي في أرض عامة، المملوك، وجدت في بيتك، وجدت في دكانك، وجدت في بستانك، وجدت في معملك، يعني وجدت في مستودعك، لا يقال هذا وجدت. المملوك لا يقال فيه التقط من المملوك أبدا، فلا يحق لك أن تمد يدك على أي شيء كان، سواء لو كان هذا المستودع مستودع حديد ووجدت فيه ساعة في الأرض، فلا تقول هذه الساعة وقعت من أحد الزبائن، أنت ليس لك علاقة. هذا المستودع لمن؟ لزيد، فكل شيء فيه يكون لزيد. وخرج بالموات المملوك، فلا تؤخذ منه للتملك بعد التعريف، بل هي لصاحب اليد. يعني من صاحب اليد على هذا المستودع؟ زيد، كل شيء فيه. كما أن أنت اليوم تلبس ملابسك فأنت صاحب اليد عليها، فلا نقول لمن هذا القميص ولمن هذا البنطال، يعني ولمن هذه الكوفية التي تضعها على رأسك إلى غير ذلك. كل ذلك إنما يكون بوضع اليد. يعني لا يعني هذا أننا لا ننصح أحدا، مثلا لو وجدنا شيئا ثمينا في مكان لا يعتاد وضعه فيه، وكنا قد دخلنا مستودع إنسان معين، فلو حملناه فقط وأعطيناه إياه من أجل أن لا يتلف ذلك، هذا من باب النصيحة وليس من باب اللقطة، فهو نقله من مكان في نفس المكان، من مكان أدنى إلى مكان أعلى. على كل حال لو كان هذا التصرف ليد صاحب المستودع فعند ذلك صحيح، أما لو كان التصرف من مكان إلى مكان فتلف بسبب ذلك النقل، كان الناقل ضامنا لأنه هو الذي تسبب بتلفه، لو تركه ما فعل معه شيء. بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها، وإلا فلمن كان مالكا قبله. طبعا صاحب اليد في هذا المستودع يقول هذه الحاجة ليست لي، طيب لمن كان هذا المستودع قبلا؟ فإنك تبحث عنه وتبين هذا الشيء، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي. ما قلنا موات؟ الموات أخذها إنسان من إنسان من إنسان، أول واحد أحياها من؟ تكون هذه الحاجة له. يعني لا يقال أبدا في ملك من أملاك الناس وجدت هذه الحاجة، فلا تقول إذا ذهبت في نزهة في بستان والله وجدت هذه الحاجة في البستان، والبستان ملك لفلان، لا يحق لك أن تأخذها، إنما هي لصاحب اليد، وصاحب اليد من؟ وصاحب هذا البستان، فإن لم يدعها كانت لقطة، يعني هكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي. طيب هذا المحيي قال لا أنا لست، لم يفعل دعوى فيها ولم يقل إنه يملكها، فإن لم يدعها يعني لم يقل إنها له، كانت عند ذلك لقطة كما قاله المتولي وأقره في الروضة، وبغير الواثق قال لقطة في موات أو طريق ولم يثق بأمانة نفسه. نعم، ولغير وبغير الواثق بنفسه الواثق بها، وإليه أشار بقوله وأخذها أولى من تركها. أنت تعرف نفسك أمينا وتستطيع أن توصل هذه الحاجة إلى أصحابها، يا ترى لو نظرت فتركتها سيأتي من هو خلفك ويكون خائنا فيأخذها ويتصرف بها، هل الأولى أن تحفظ مال المسلمين أم الأولى أن تتركه وعرضة من أجل التلف فربما يأخذه غيرك من غير المسلمين، أو أن يأخذه مسلم لكن في صفته الخيانة التي يخون فيها ملك الناس؟ عند ذلك نقول لك يا أخي المسلم خذ هذه اللقطة وأخذها أولى لك من تركها، وأخذها أولى من تركها فهو مستحب إن كان على ثقة من نفسه من القيام بها بما فيه من البر. قلنا نحن في البداية اللقطة عمل من أعمال البر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، بل يكره تركها لأن تركها يعرضها للتلف، وسن إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة. سن إشهاد بها يعني أن يشهد على نفسه، يا أهل هذه البلدة إني قد وجدت لقطة، لكن لا يبين كل أوصافها، يكفي أن يشهد إنسانا أكثر أهل البلدة، نعم كل شيء بحسبه. وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم، نعم ولا يغيب على الندب ولا يغيب، يعني في الأصل أن يسترها عن أعين الناس، يغيبها لا يعلم أنه قد التقط شيئا جمعا بين الأخبار. على كل حال حمل هذا كله على الندم، لا يكتم لا يغيب، فليس معنى الإشهاد أنه واجب إذا التقط الإنسان شيئا، لكنه لو أشهد فإنه بعد ذلك يجعل أمرا على نفسه، ماذا فعل زيد بتلك اللقطة التي التقطها؟ عندما يشهد على نفسه معنى ذلك يكثر من باب التعريف، حتى في هذا الباب من التعريف يظهر للناس اللقطة التي التقطها من أجل أن نبين الحاجات للناس، فربما يسمع بها صاحبها وبعد ذلك يأتي بها، وسيأتي معنا التفصيل في بيان اللقط. وتصح لقطة المبعض، المبعض عبد كان عند اثنين، فقال أحدهما كل عبيدي أحرار. طيب هذا الجزء من هذا العبد صار نصف حر ونصف عبد، هذا يسمى مبعض، لا يشترط النصف، قد يكون الربع الثلث الثمن الثلثين، يعني كل ذلك قد يكون أي شيء، نعم، لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة، كالحر في الملك والتصرف والذمة، ولقطته له ولسيده في غير مهايئة. يعني إذا كان التقط هذا العبد لكنه كان مبعضا ولم تكن هنالك مهايئة، ما معنى مهايئة؟ عندما يكون نصف عبد ونصف حر كيف يعمل؟ هل يعمل هذا لنفسه أم يعمل لسيده؟ إذا كان الوقت عاما بدون مهايئة فالتقطها. من التقط الآن؟ التقط العبد أم التقط الحر؟ صار شريك الآن، صحيح؟ نصفه حرا فالتقط بنصفه الحر، ونصفه عبد فالتقط بنصفه العبد لسيده. لذلك قال ولقطته له ولسيده في غير مهايئة. ما معنى المهايئة؟ قال السيد لعبده لا أستطيع أن أستعمل نصفك لوحده، فماذا نفعل؟ تعمل يوم لي ويوم لك، فأنت في اليوم الذي لي كله عبد، وفي اليوم الذي لك تعتبر كلك حر، أو أسبوع لك أو أسبوع لي، أو شهر لك أو شهر لي، أو جمعة لك وجمعة، أو سنة لك أو سنة لي. هذا يعني مسانهة، مشاهرة، مياومة، يعني هذا يصح. فيا ترى إذا كانت هنالك مهايئة، هذا الوقت لمن اليوم؟ للسيد أم للعبد؟ فإن التقط في يوم السيد فاللقطة للسيد، وإن التقط في يوم العبد يعني المبعض صارت لبعضه الحر. فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية. ما معنى يعرفانها؟ أي لا بد من التعريف بشروطه الآتية. بعد ذلك بعد سنة من التعريف يقول الإنسان إما أن يقول حفظتها حتى يأتي صاحبها، وإما أن يقول تملكتها. طبعا فإن جاء صاحبها فإنه يضمنها بعد ذلك. بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب. كما قلنا لو كان هذه المناوبة اليوم للعبد تصبح له للمبعض، إذا كانت المناوبة للسيد تصبح للسيد. كما أنه لو عمل طيلة النهار في يوم السيد للسيد، وفي يوم المبعض لمن؟ لهذا الذي بعضه حر. قال كباقي الأكساب يعني الأعمال، وأعطانا أمثلة كوصية. هذه الوصية لمن تعطى؟ ننظر على حسب من كتب تلك الوصية. وهبة وركاز. أيضا الهبة يا ترى عندما وهب، وهب في وقت السيد أم في وقت العبد؟ فإن وهب في وقت السيد فالهبة للسيد، وإن وهب في وقت العبد كذلك. لو وجد ركازا وهو دفين الجاهلية لمن؟ إن كان في وقت السيد للسيد، وإن كان في وقت العبد أيضا للعبد. والمؤن كأجرة طبيب وحجام وثمن كباقي الأكساب والمؤن كأجرة طبيب. كذلك بالعكس الآن بده يتعالج، بتعالج وقت مؤنة العبد يعني عند وقت السيد على حساب السيد، وعندما يكون العمل لنفسه تكون أجرة الطبيب على حسابه. وحجام وثمن دواء فالأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجب سببها في نوبته. وأما أرش الجناية فيشتركان فيه. لو وقع الآن هذا المبعض في أرش الجناية يعني فعل أمرا تعلق ذلك الأمر برقبته، كأنه قتل إنسانا أو جنى على طرف من أطرافه، فإن هذه الجناية تتعلق برقبة العبد لا بكسبه، ولذلك تتعلق بالأمرين معا. وهي مشتركة، والجناية عليه كالجناية منه. أيضا جنى عليه بعض الناس فقطع يده، فحكم الحاكم بالنسبة ليده بكذا وكذا. هذا المال لمن؟ للمبعض أم لسيده؟ ما العلاقة بالنوبة؟ هذا طرف مملوك، فنقول كم يستحق السيد منه لأنه مملوك له، وكم يستحق هو لأنه كالحر في التعويض عليه، فنقسم ذلك بينهم. وكلام المنهاج يشملهما. وكره اللقط لفاسق. من هو الفاسق؟ دائما نكرر، هو من يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة. ولذلك الإصرار على الصغائر يعتبر كبائر. وربنا عندما وصف المؤمنين المتقين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال في هذه الآية وضح فق: ولم يصروا على ما فعلوا. كلمة ولم يصروا على ما فعلوا، إن الإصرار مشكلة هنا، لأن الإصرار هو على الذنب كاستمرار الذنب تماما. وكلام المنهاج يشملهما: وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة فيصح اللقط منه، يعني لو التقط فالتقاطه صحيح، لكننا كرهنا له ذلك حتى لا يقع في خيانة نفسه. كما يصح من مرتد وكافر معصوم في دار الإسلام. اللقط عامة، وهذا لما كان حرا يمكن أن يلتقط أيا كان شكله. ألا يصح اصطياده من مكان عام؟ ألا يصح احتطابه؟ فمن صح اصطياده وصح احتطابه صحت لقطته، كاصطيادهم واحتطابهم، وتنزع اللقطة منهم، يعني يراها الحاكم. صحيح أنت التقطت التقاطك صحيح، لكن بنظر الحاكم هذا الفاسق ليس بأمين، وهذا المرتد أخذنا ماله فكيف نمكنه من لقطة غيره؟ أخذنا ماله وجعلناه أمانة في بيت مال المسلمين، فإن عاد إلى الإسلام أعيد المال إليه، وإن لم يعد إلى الإسلام كان ذلك المال فيئا لبيت مال المسلمين. وتسلم لعدل لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم، لكن ليس العدل هو الذي يملكها. ويضم لهم مشرف في التعريف، فإن تم التعريف تملكوا، يعني تم التعريف لفترته في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر على الملأ أمام الناس على أبواب المساجد في الساحات العامة إلى غير ذلك. طبعا في كل زمان له طريقة، يعني اليوم ربما يكتب، صار في عنا في بعض مثلا الصحف والإعلانات هنالك قائمة المفقودات، فهل يكفي أن يجعلها في قائمة المفقودات لفترة معينة من الزمن؟ ما فينا. فإن تم التعريف تملكوا، وتصح من صبي ومجنون أيضا كما صحت من مرتد وكافر. أصل اللقطة الصبي لو التقطها، والمجنون لو التقطها، وينزع أو تنزع اللقطة منهما أو ينزع اللقطة منهما وليهما، ولي الصبي وولي المجنون. في النتيجة التملك لمن؟ للمجنون وللصبي، لكن المعرف من؟ الولي. ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما، لأن التمليك في معنى الاقتراض، فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي. يعني إذا رأى المصلحة من؟ الولي هنا أن يتملكها لهما، فإنه يتملكها بعد فترة التعريف. قال: إن رآه حيث يجوز الاقتراض، حيث يجوز الاقتراض لهما، كما أن الاقتراض لهما يجوز كذلك التمليك لهما يجوز، لأنه في معنى الاقتراض. ألا ترى أنهم لو كانوا بحاجة إلى قرض فجوزنا الاقتراض لهم، أليست اللقطة كالقرض يأخذها الإنسان من صاحبها، فإذا ظهر صاحبها أعطاه إياها بعد التملك، إن جوزنا الاقتراض لهما جازت تملك اللقطة لهما، فإن لم يره، يعني لم يرى جواز الاقتراض لهما أو حفظها، أي يعني لم يتملكها وإنما جعلها عنده وديعة حتى يظهر صاحبها ولو انتهت سنة التعريف، أو سلمها للقاضي يرتاح في بيت أمانات موجود عند القاضي، طبعا مو مثل القاضي هذا الزمان، بقاء في الأرض أحسن من تسليمها لقاضي هذا الزمن. نعم. أو سلمها للقاضي. وكالصبي والمجنون السفيه أيضا، السفيه نفس حكم الصبي والمجنون، إلا أنه يصح تعريفه دونهما. السفيه لا يمكن لنا أن نقول ليس عاقلا، لكنه مبذر، يضع الشيء في غير مكانه. نعم. فهذا السفيه يصح أن يقول عندي لقطة، من يعرف أوصافها يأخذها. عند ذلك يصح أن يعرفها السفيه، ولا يصح أن يعرفها المجنون، ولا أن يعرفها الصبي الصغير. ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ، الحفظ قال أنا ستبقى عندي هذه اللقطة ما حييت، فإذا جاء صاحبها أخذها. أو تملك، أنا سأعرفها كما أمرني الشرع، وسأبين أن عندي هذه اللقطة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإن لم يأتي صاحبها تملكتها. أو اختصاص، اختصاص هنالك أشياء لا تملك، ولكن كالكلب مثلا، ككلب الصيد لنفترض، نعم، وكبعض السمادات في الأرض من الأشياء من النجاسات، فكل النجاسات عند الإمام الشافعي لا تملك، لكن يده عليها يد اختصاص. أو لم يقصد خيانة ولا غيرها، أو قصد أحدهما ونسيه فأمين. يعني إذا كان قد فعل كل هذه الأمور فإنه يعتبر في درجة الأمان، سواء لقطها لحفظها أو للتملك أو للاختصاص أو لم يقصد خيانة، كل ذلك ماذا نحكم على ذلك الملتقط؟ نقول إنه أمين. وإن قصد الخيانة بعد أخذها، مثل أغلب الناس الآن بيقصدوا الخيانة، كما قلنا في الأمس، إذا اثنين ماشيين بالطريق ولقوا لهم في قطعة تبع 1000 ليرة سورية مباشرة، الحمد لله قبل ما يعرفوها وكل شيء، واحد بيطالع 500، هي 500 إلك، هذا إذا اتفقوا بين بعضهم البعض، هي 500 إلي، لا في تعريف ولا في نظر في المجتمع ولا في إعلان ولا في بيان ولا يوجد سنة، رأس مباشرة التملك، هذه خيانة. نعم. وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف ويجب تعريف، نعم، أو يختص بعد التعريف ويجب تعريفها، وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن. قال أنا أخذتها لحفظ، طيب إذا أخذتها لحفظ ووضعتها في خزانتك، من سيعرف إن عندك لقطة؟ إذا أخذتها لحفظ عرفها. نعم. وإن أخذها للخيانة، حط بالخزانة تبعه لكن لم يعرفها ومن أجل التملك فتلفت أو سرقت فهو ضامن، ثم تاب بعدين قال والله أنا وجدت وأخذتها للخيانة فسرقت، عندما سرقت منك سرقت قبل التعريف، وسرقت وقد تملكتها تصرفت بها، والمتصرف بها ضامن عند ذلك، فلذلك لو سرقت أو نهبت أو احترقت فأنت تكون ضامنا. وليس له تعريفها، ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها. بعض الناس يعني دائما كما قلنا عندما نتكلم في الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي من أوله إلى آخره دائما يتعلق بشيء واحد وهو الإسلام، من أول من رئاسة الدولة وإلى آخر إنسان، فهو ضمن حكم عام. أما إذا أخذناه بعيدا عن الدولة وبعيدا صار المسألة مسألة خاصة، لا نرى جوهر الإسلام في الأشخاص، وإنما نراه أين؟ في الدولة مجتمعة مع بعضها البعض. فالقاضي يجب أن يكون أمينا، فإذا لقطها الإنسان وبعد ذلك أحب أن يسلمها للقاضي من أجل أن يرتاح وأن لا يشغل ذمته، وجب على القاضي أن يقبل هذه اللقطة، فعليه حينئذ أن يعرف بفتح حرف المضارعة، حرف المضارعة يعني أول حرف من الفعل الياء، أن يعرف ستة أشياء. يعني أول ما يأخذ هذا الشيء يعرف ستة أشياء. قال في الحقيقة ترجع إلى أربعة، وترك معرفة اثنين كما يظهر كما سيظهر. الأول أن يعرف وعاءها، طبعا كل شيء بحسب، لكن الآن سنضرب أمثلة. ما معنى أن يعرف وعاءها؟ الوعاء، نعم، أن يعرف أولا الملتقط بده يعرف ماذا يوجد فيها قبل أن يعرفها، نعم، أن يعرف وعاءها، وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو غيره. يا ترى لو كان هذا الكتاب في محفظة، فلا يجب أن يعرف هذه المحفظة وماذا يوجد فيها؟ طبعا. وأن يعرف الثاني عفاصها، وهو بكسر العين المهملة، وأصله كما في تحرير التنبيه عن الخطاب الجلد الذي يلبس برأس القارورة، وهي مراد المصنف كصاحب التنبيه، لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص. والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن العفاص هو الوعاء، ولذلك قال في الروضة فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما. يعني على كل حال العفاص أحيانا يكون الشيء في ضمن شيء آخر، مثلا عندما يكون مثلا كيس من الدراهم، يا ترى هذا الكيس من الدراهم كأنه وجده في محفظته، هذه المحفظة وجدت في أيضا محفظة كسك مثلا، محفظة مدرسية، وجد في داخلها كيسا من الدراهم، أفلا ينبغي عليه أن يعرف ذلك الكيس؟ المحفظة الموجودة ضمن مثلا محفظة الكتب، هذه من أي شيء مصنوعة؟ يا ترى من قماش؟ ما هو الخيط الذي فيها؟ من أي شيء مصنوعة؟ أقل الدرجات لو قال له صاحبها علامتها كذا وكذا وكذا ينبغي عليه أن يعرفها. والثالث أن يعرف وكاءها، يعني ما هو الشيء المربوط فيها. مثلا الآن الوكاء، كان سابقا الوكاء لما كانوا الناس يجعلون المال في كيس كانوا يربطون الكيس بخيط، هذا الخيط ما شكله ما لونه؟ الآن لو فقدت محفظة وفي عليها مثلا سحاب وعليه قفل، إلا والله في عليها قفل أصفر صغير ماركت كذا، هذا مفتاحه، مين اللي عم يقول؟ صاحبها. أو كان عنده مثلا محفظة مرقمة، الآن نستطيع دائما، يعني فقط كما قلنا صورة على الطريق، نستطيع أن نأخذ منها أشياء، فيأتي إلى هذه المحفظة ويقول له هذه المحفظة تفتح على الرقم كذا وكذا، اجعلها فتفتح على ذلك الرقم، يمكن؟ هذا يسمى وكاء. وكاء، نعم. وأن يعرف جنسها، يا ترى هل هذا من ورق أو من جلد أو من نقد، من ذهب، من فضة، من حديد؟ يعني هذه الأجناس ينبغي أن يعرفها. والخامس أن يعرف عددها. طيب مثلا وجد كيس، هذا الكيس في دراهم، ماذا يوجد فيه؟ في 50,000، 100,000؟ طيب 100,000 ماذا؟ دولار، ليرة سورية، ريال، جنيه، إلى غير ذلك. ينبغي أن يعرف ماذا يوجد في داخلها، أن يعرف عددها كاثنين فأكثر. والسادس أن يعرف وزنها كدرهم فأكثر. أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص قال هو أن يعرف ستة ترجع إلى أربع، كما قلنا العفاص والوعاء إذا لم نستطع أن نفرق كانوا عبارة عن شيء واحد، مو شيئين متداخلين، واحد كما عليه الجمهور. والعدد والوزن الشيء إما أن يكون معدودا وإما أن يكون موزونا. إذا قال له والله في 10 جوزات 10 غالات، شرط تعرف قديش وزن الغال؟ ما بعرف وزن الغال. أما واحد مثلا قال له والله أنا شاري مثلا قلب منها في 5 جرامات أنشاري مثلا من الذهب، 5 جرامات من الذهب يكفي الوزن؟ يكفي، إما أن يقول له بالقطع وإما أن يقول له بالوزن، ويعبر عنهما بالقدر، فإن معرفة القدر شاملة للوزن والعدد والكيل والذرع، لا يمكن أن يكون الشيء مكيلا ومذروعا ومعدودا وموزونا في آن واحد. واحد من هذه الأمور. والسابع وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها، أهو روية أم مروية؟ نعم، يعني هي كما نقول مثلا الآن هذه القطعة صنع أي بلاد؟ ممكن أن هذا واضح، يعني هذه المسألة الواحد فقد كتابا فيقول هذا الكتاب مثلا طبعة بولاقية قديمة، أو طبعة مصورة عن طبعة بولاقية، أو مثلا طبعة لبنانية، أو مثلا طبعة هندية مثلا، فيعرف هذا الكتاب ما هو جنسها، يعني ما أن يعرف صنفها، فهذا الصنف ضروري أيضا في مسألة التعريف. والثامن أن يعرف صفتها من صحة وتكسير. الواحد فقدت 1000 ليرة، يترى 1000 ليرة التي فقدتها في ذلك الكيس هل هي قطعة واحدة أم قطعتين أم 10 قطع أم 20 قطعة؟ ما هي القطع التي أنت فقدتها في هذا الكيس؟ من أي أصناف تعد؟ ونحو معرفة هذه الأصناف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره، وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره، وهو المعتمد، وهو قضية كلام الجمهور، وفي الكافي إنها واجبة، وجرى عليه ابن الرفعة، ويندب كتب الأوصاف كما قاله الماوردي، وإن التقطها في وقت كذا، وأنه التقطها في وقت كذا. واحد يقول له قال له إمتى فقدت أنت؟ قال له أنا فقدت امبارح. قال له أنا هي عندي صار لي أكثر من هيك، أنا وجدت لقطة عندي الآن موجودة إلى 10 أشهر. فيأتيني إنسان فيقول فقدت لقطتي في الأمس، فهل هذه اللقطة له؟ لا، لابد من موافقة التاريخ في ذلك. محتمل أنه التقى هو فقدها منذ سنة وأنا وجدتها منذ 10 أشهر، هذا ممكن، أما العكس لا يمكن. بعد ذلك قال ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها.